إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، من منبر التوحيد والإيمان نتحدث عن الحمد لله كما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى سمى محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم لعظيم حمده لربه تبارك وتعالى، وسماه أحمد، فكيف يا ترى يكون حمده لربه وثناؤه عليه وتسبيحه إياه حتى نقتدي به ونتبع آثاره؟ كان صلى الله عليه وسلم قوله حمدا لربه، وفعله حمدا لربه، وسكوته حمدا لربه، ونومه حمدا لربه، وأكله وشربه حمدا لربه. كل أحواله وتقلباته بل تفكراته كله حمد لربه تبارك وتعالى، حتى في آخر حمده يفتح الله عليه من المحامد قال عنها ما لا أحسنه الآن. قال فأستأذن على ربي فيؤذن لي، يعني يوم القيامة، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فيحمد الله بتلك المحامد المرة بعد المرة حتى تقبل شفاعته ويشفع في أمته صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة لقبها الحمادون. لماذا؟ لأنهم كما جاء، لأنهم يحمدون الله في السراء والضراء، يحمدون الله في كل منزلة. فكونوا كذلك لربكم حامدين، كيف لا، كيف لا تكونوا حامدين وعليه مثنين؟ والحمد لله من أعظم الوسائل المقربة إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وحمد الله أسهل شيء على اللسان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فبحمده انشغلوا، وعما سواه من الكلام التهوا. إن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، بل إن كلمة الحمد لله أفضل الكلام بعد القرآن، وهي كلمة مذكورة بالقرآن. ولمن أكثر من الحمد، لا سيما عند فقد الحبيب وموت القريب والمصاب البعيد والشديد، ماذا يحصل؟ يقول الرب تبارك وتعالى لما يسمع حمد الحامدين عند فقد المحبين، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، رواه الترمذي. والله تبارك وتعالى حمده أزين قول يخرج من فم إنسان، وحمد الله تبارك وتعالى للعبد أزين ما يكون، وذمه تعالى للعبد أشين ما يكون. فابحث عن حمده وابتعد عما يسبب ذمه لك أو شينه إياك. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي وأمي أي الكلام أحب إلى الله؟ قال: ما اصطفاه الله لملائكته، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده. رواه الحاكم. أيها الحامدون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، وبالحمد وصفت أمته قبل مجيئها وبعد مجيئها ويوم حشرها، على النعماء حامدين وعند الضراء حامدين. هذه أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه، فقال: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقرؤون القرآن فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه، كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله. رواه أبو داود. يا أمة الحمد، كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقال إذا رأى ما يكره: الحمد لله على كل حال. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله، إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ منه، أي كان الذي أعطاه من الحمد أفضل مما أخذ منه من الفقد والمصاب. رواه ابن ماجه. ومن رأى صاحب بلاء فقال، أي في نفسه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان. رواه الترمذي وابن ماجه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابة حمد الله، وإذا لبس ثوبا حمد الله، وإذا أكل حمد الله، ويدعو إلى الله فإن أسلم المدعو قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ويعلم أصحابه أعظم سورة في القرآن ويقول: الحمد لله رب العالمين. أعظم سورة في القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بالحمد حرفا حرفا، يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة الإبراهيمية: إنك حميد مجيد. وبين أن أرواح المؤمنين تخاطب حين النزع أن اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان. لما كانت متصفة بالحمد خوطبت بالحمد. أيها الحمادون، من يحضر مجالس الذكر فليكثر من حمد الله تعالى، فإن الملائكة شهود فيصعدون إلى الله فيقولون: أي ربنا يحمدونك، أي ربنا يحمدونك ويسبحونك وهم لم يروك. فيقول الجبار: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وتمجيدا. رواه الإمام أحمد. ومن قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك في مجلس ذكر أو قراءة قرآن أو عمل كانت كالطابع يطبع عليه ويختم له ولا يفتح إلا يوم القيامة. ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له، رواه الحاكم. وأعظم عبادة عملية هي الصلاة، تستفتح بحمد الله والقراءة بالحمد لله. قال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، رواه أبو داود. وفي المتفق عليه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، أي جهرا. وإذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم. وقال لنا إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، رواه مسلم. يا أمة محمد، وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، رواه أبو داود. وقال ربيعة بن كعب الأسلمي كنت أبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيه وضوءه فأسمعه الهوي من الليل يقول سمع الله لمن حمده، وأسمعه الهوي من الليل يقول الحمد لله رب العالمين. وعند أبي داود أنه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة. وفي الصحيح وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ويكرر كما عند أبي داود والنسائي لربي الحمد لربي الحمد. وإن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لأنه أدرك الصلاة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فإنه لم يقل إلا خيرا. فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله، رواه أبو داود. وإذا سلم من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم للفقراء من المهاجرين تكبرون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدونه 33 وتسبحونه 33 وتختمونها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال لم غفرت لكم ذنوبكم، أو قال غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي الصحيح قال تدركون به من سبقكم وأفضل لكم من أموال المهاجرين من أموال الأنصار حيث ينفقونها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قفل أي رجع من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ولما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح فعطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه رحمك الله يا آدم رواه الترمذي وعطس رفاعة في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وعطس رجل إلى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا أيها الحامدون لربكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام حمد ربه وإذا أوى إلى فراشه حمد ربه وإذا صعد أكمة حمد ربه وإذا صعد الصفا حمد ربه واستمع لقراءة سالم فقال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا ومر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذا الشجر رواه الترمذي وجاء رجل فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه لأن يكون حممه أحب إليه من أن يتكلم أي من الوساوس فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة رواه أبو داود وقال نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لابنه حين الموت أوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا رواه الترمذي وقرأ أبو سعيد الخدري على لديغ الحمد لله رب العالمين 7 مرات فبرئ وكان ابن الزبير إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبع الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض فالحمد لله أكمل خلقنا وحسن صورتنا وزان ما شان من غيرنا وهدانا للإسلام والسنة ووفقنا لشكره ورزقنا حسنة الدنيا ونسأله أن يرزقنا حسنة الآخرة أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لمن له الحمد وله الشكر والسؤدد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ينفع ذا الجد منه الجد لكل شيء ولد ووالد ونسب وليس لعظمته وكبريائه وليس له لعظمته وكبريائه وكماله نسب ولا ولد ولا والد وهو الأحد الفرد الصمد. أيها المسلمون نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله قد كان حامدا فبه نقتدي. قال صلى الله عليه وسلم عجبت من قضاء الله عز وجل للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكر وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر رواه الإمام أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم ليتحمدن الله يوم القيامة على أناس ما عملوا من خير قط ويخرجهم من النار هذا كله من حمده تبارك وتعالى. وقال عبد الله بن سلام الحمد لله الجنة لله يدخلها من يشاء رواه ابن ماجه. والمؤمن في الجنة تدخل عليه زوجته من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. رواه مسلم. ولما كان صلى الله عليه وسلم عظيم الحمد أعطاه ربه تبارك وتعالى المقام المحمود لأنه عاش حميدا ومات شهيدا ويبعث محمودا، لواه الحمد وفعاله الحمد ومقامه المقام المحمود، تبارك ربنا وتعالى جده أي منزلته ومكانته وعلوه، فهو الحميد المجيد. اللهم يا حميد يا مجيد اجعلنا من عبادك الحامدين، وارزقنا حمدك والثناء عليك في كل آن وحال، واجعلنا لك حامدين في كل فعال ومقال. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين، واحشرنا يوم القيامة مسلمين حامدين تحت لواء الحمد يا رب العالمين. وارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يا أكرم الأكرمين، واجعلنا معه في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم أدم لنا أمننا وإيماننا، اللهم أدم لنا أمننا وإيماننا ووحدة كلمتنا واجتماع صفنا. اللهم كن للمسلمين عونا ونصيرا. اللهم أبطل خطط الأعداء يا رب العالمين ومكر الماكرين بالمسلمين. اللهم كن للمسلمين عونا ونصيرا، كن لنا ولا تكن علينا. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل الثناء والمجد. أقول ما تسمعون، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.